إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها. أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. الحمد لله الذي علمنا من خلق من لم الإنسان ما لم يعلم، أصلي وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى وتتابع القضاء فورا، وعرفنا أن هذا في تتميم للمسنونات، أنه يسن لمن فاته أيام رمضان امرأة أو رجل أن يتابع في القضاء، لا يفرق بين أيام القضاء، ويسن له كذلك أن يقضي فورا. فإن اختار عدم الفورية وأراد أن يؤخر القضاء، فهل يصح له أن يتنفل قبل القضاء يصد من شوال أو عاشوراء أو عرفة أو أي يوم؟ قلنا على مذهب الحنابلة لا يصح له ذلك، وخالف كثير من المعاصرين وكثير من العلماء في هذه المسألة. طيب الآن يذكر أحكام القضاء تباعا، قال وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر. ما حكم تأخير قضاء رمضان؟ قلنا أن تؤخر قضاء رمضان قبل أن يقدم رمضان الجديد يجوز لك ذلك، يجوز أن تؤخر قبل أن يقدم رمضان الجديد، بحيث المهم أن تقضي قبل أن يأتي رمضان الآخر. طب إن جاءه رمضان الآخر الجديد وهو لم يقضي بعد، نقول إن كان غير معذور فهو آثم، وإن كان معذورا فهو ليس بآثم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقوله وحرم تأخيره إلى آخر قيده بماذا؟ بلا عذر، حتى يبين لك أنه إذا أخر القضاء ما استطاع أن يصوم حتى جاء رمضان الجديد، وكان عنده مرض مزمن أو مرض سبحان الله استمر معه كل هذه السنة، إذن هو معذور لا يحرم عليه ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن كان غير معذور، نعم في هذه الحالة هو آثم. طيب ماذا إذا كان آثما؟ ماذا عليه؟ فقط نقول أنت آثم عليك القضاء أم نرتب عليه عقوبة؟ انظروا، قال وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر. فإن فعل، يعني إن أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر ولم يكن معذورا، قال وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، عليه أن يطعم مسكينا عن كل يوم، يعني عليه أن يقضي بعد أن يفرغ رمضان الجديد، بعد أن ننتهي من هذا رمضان الجديد عليه أن يقضي الأيام التي فاتته من رمضان الذي سبقه، وعليه مع ذلك زيادة عقوبة. ما هي؟ أن يطعم عن كل يوم مسكين. ما مقدار الإطعام أيها الأحبة؟ ذكرنا قاعدة دائما المذهب، ما هي؟ مدبر أو نصف صاع من غيره. طبعا يقول من غيره التي هي الأصناف التي بقيت من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط. إذن أيها الأحبة هذه الكفارة دائما عليك أن يعني تستحضرها أينما ذهبنا. الحنابلة يحصرون الكفارة في هذه الأقسام، عندما يقولون طعام مسكين يحصرون بطعام المسكين، إما مدبر أو نصف صاع من التمر أو الزبيب أو الشعير أو الأقط. إذن عليه قضاء وعليه كذلك كفارة قضاء إطعام مسكين عن كل يوم. طيب أيها الأحبة، لو أن هذا الشخص ما قضى بعد انتهاء رمضان الثاني، أخر كذلك حتى مرت عليه خمس رمضانات بعد ذلك، يعني رجل مثلا كان على معصية بعد ذلك بعد خمس رمضانات تاب إلى الله فأراد أن يقضي تلك الأيام، أراد أن يقضي تلك الأيام، كم إطعام مسكين عن اليوم الواحد عليه؟ يعني هل نضع الآن؟ قلنا إن أخر لرمضان الأول بعد أن يذهب هذا الرمضان عليه أن يقضي ويطعم مسكينا عن كل يوم. الآن ما قضى بعد هذا الرمضان، أخر إلى بعد أربع رمضانات، الآن أراد أن يقضي، تاب إلى الله وأراد أن يقضي هذه الأيام التي فاتت، هل نقول له الآن عن كل يوم أفطرت عليك أو كل يوم عفوا أخرت قضاءه عليك إطعام خمسة مساكين بناء على أنك أخرت لخمس رمضانات، أو خلص طعام مسكين واحد حتى لو أخر لعشرين رمضان أو لرمضان واحد؟ فهمنا المسألة ابتداء تصورناها، يعني هو أخر قضاء هذه الأيام التي فاتته، يعني مثلا لو رسمنا، أنا أشهد بعض الإخوة، يعني أيها الأحبة كما قلنا هو هذا الرمضان أفطر منه أياما، أفطر منه أياما، جاء رمضان الثاني وهو كان يستطيع أن يقضي في خلال هذه الفترة ولم يقضي، ما قضى. الآن بعد أن يفرغ رمضان الثاني عليه أن يقضي، وأن ماذا يفعل كذلك؟ أن يطعم عن كل يوم مسكين. فمثلا هو عليه خمسة أيام، عليه أن يطعم خمسة مساكين مع القضاء. طيب فرق، جاء بعد رمضان الثاني كذلك لم يقضي وفرط، فرط لم يكن معذورا حتى جاء رمضان ثالث. بعد انتهى رمضان الثالث قلنا له اخذ الأيام التي فاتتك في رمضان الأول، خلص إنسان يعني مفرط مفرط. جاء رمضان الرابع، بعد رمضان الرابع ربنا من عليه بالتوبة وأراد أن يقضي هذه الأيام الخمسة التي فاتته من رمضان الأول، هل نقول له كذلك عليك أن تطعم عن كل يوم مسكين، ولا عليك أن تطعم عن كل يوم أربع مساكين؟ لاحظنا هو أخر قضاء هذه الأيام التي وجبت عليه هنا. أنا نعم بالأول كان ثلاث أيام، أنا غيرت المثل بجوز ثلاث أيام ولا خمسة أيام إيش ترى يا سيدي؟ إحنا نحدد نقول عليه خمسة أيام قضاء، فيها ما قضاها هنا وفرط، عليه بعد الثاني أن يقضيها وأن يطعم. طب ما قضى وما أطعم، أراد أن يفرط، دخل رمضان الثالث، جاء رمضان الرابع، بعد رمضان الرابع تاب إلى الله وأراد أن يقضي هذه الأيام الخمسة، هل نضاعف عليه إطعام المساكين؟ نقول كل يوم عليك أن تطعم عليه أربعة مساكين، أم فقط خلص هي عقوبة واحدة تبقى ثابتة مهما قضى في أي وقت قضى؟ أنها فقط هي عقوبة واحدة تبقى ثابتة عليه، طعام مسكين واحد حتى ولو أخر إلى 20 رمضان تثبت العقوبة ولا نضاعفها كلما زاد التأخير. طيب الآن مسألة أخرى، مسألة أيها الأحبة، إنسان كما قلنا عليه قضاء، هي مسألة أخرى من مسائل القضاء، إنسان عليه أن يقضي من رمضان، عليه خمسة أيام قضاء، بعد أن فرغ رمضان كان معه مجال ليقضي وفرط، بقي يؤخر بقي يؤخر، مات يعني ما دخل عليه رمضان جديد، لكن كما قلنا فرغ رمضان، جاء شهر شهرين يستطيع أن يقضي، هو مفرط لا يريد، قال أقضي بعد ذلك. المهم بعد ثلاث أربع أشهر من رمضان توفي هذا الرجل، إذن هل كان يستطيع أن يقضي أو لم يكن يستطيع؟ قلنا كان يستطيع أن يقضي، فتأخيره إذن فيه نوع تفريط، فيه نوع تفريط، فمات. ما الحكم أيها الأحبة، ماذا نفعل؟ الآن في هذه الحالة إذا مات قبل أن يقضي الأيام اللازمة عليه وكان يستطيع أن يصوم أن يقضيها وهو الذي فرط، في هذه الحالة وليه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، وليه ملزوم أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، وليه قال الشيخ أقضي عنه ما بدي أطعم، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز، لابد من الإطعام، ملزم الولي بإطعام أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ولا يجوز لوليه أن يصوم عنه، لأن الأصل عدم جواز النيابة في الصيام، كذلك في الصلاة وفي سائر الأفعال البدنية الأصل فيها عدم جواز النيابة، وسنأتي الاستثناءات معنا. طيب لو أن هذا الإنسان أيها الأحبة الذي مات لم يكن مفرط، يعني عليه قضاء أيام من رمضان، بعد العيد ذهب إلى المستشفى، جلس في هذا المستشفى ثلاثة أشهر، اكتشفوا معه مرض الكانسر نسأل الله العافية، توفي. الآن هل وليه يطعم عنه عن هذه الأيام التي فاتته من رمضان ولم يقضيها شيء؟ لا. لماذا؟ لأن تأخير القضاء في هذه الصورة الثانية كان بسبب عذر، تأخيره القضاء في هذه الصورة الثانية كان بسبب ماذا؟ سبب عذر مباشر، بعد رمضان ذهب إلى المستشفى، شخص عنه مرض خطير لا يستطيع أن يصوم ثلاثة أشهر، توفاه الله. إذن هذه ثلاثة أشهر كان في مرض لا يستطيع أن يقضي، فتأخيره القضاء كان بعذر، فلو مات وليه لا يطعم عنه شيء، غير ملزم بأن يطعم عنه شيئا، بخلاف الصورة الأولى الذي أخر القضاء فمات ولكن تأخيره للقضاء كان تفريطا، ففي هذه الحالة يطعم وليه، لذلك قال وإن مات المفرط، هاي مسألة جديدة، إن مات المفرط يعني المفرط في القضاء ولو قبل آخر، ما معنى ولو قبل آخر؟ أو يعني حتى لو لم يأتي رمضان آخر، في هذا الآن هذا الرمضان انتهى وبعد ثلاثة أشهر مات هذا الشخص وكان خلال الثلاثة أشهر يستطيع أن يقضي، فهو الذي ترك، لا يشترط أن يأتي رمضان آخر في المسألة الثانية. وإن مات المفرط ولو قبل آخر ماذا يفعل؟ قال أطعم عنه كذلك من رأس ماله. من ماذا؟ من رأس ماله. ما معنى من رأس ماله؟ ولماذا يقول؟ يعني حتى لا يظن أنه فقط نخرجها من ثلث التركة، بحيث أنه إذا هذا الثلث لم يوفي بالكفارات خلص الباقي الثلثين للورثة، لا، قبل أن نقسم التركة كما سيأتي معنا أيها الأحبة، الإنسان إذا وصى له أن يوصي بماذا؟ بثلث التركة، ما يجوز له أن يوصي بالثلثين إلا إذا أجاز الورثة جميعا وسامح، وهذا أمر آخر، لكن الأصل أن الوصية تكون بماذا؟ بثلث التركة، والثلثان هذا يكون للورثة، لكن قبل أن نقسم إلى الثلث والثلثين علينا أن نخرج جميع الحقوق التي لزمت هذا الميت في ذمته، فالتقسيم للتركة إلى أثلاث هذا يكون بعد استيفاء الحقوق، يعني عليه ديون للناس أو إيش نقض الديون، عليه ديون لحق الله عز وجل مثل هذه الكفارات، نقض الديون بعد أن نقضي ديون الله وديون الناس، بعد ذلك نأتي فنقسم التركة إلى ثلاث، ثلث وصية يفعل له الرجل، يجوز أن يوصي الرجل بما يشاء به، وثلثين للورثة. أما قضايا الكفارات وقضايا الديون فهذه تخرج من ماذا؟ من رأس المال قبل أي عملية تقسيم إلى ثلثين وثلث. لذلك نبه قال يخرج هذا الإطعام من رأس ماله، مش نقول والله هذا يعتبر فقط من الثلث بحيث إذا لم يوفي الثلث به لا نطالب الورثة أن يخرجوه من الثلثين الباقيين، لا، نقول لورثته عليكم أن تخرجوه ابتداء من ماله حتى ولو استغرقت هذه الكفارات جميع المال. ما يبقى من التركة بعد قضاء الكفارات لحق الله وقضاء الديون، هذا الذي بعد ذلك تقسمونه إلى ثلث، تقول هذه وصية يفعل فيها ما يشاء وثلثين لنا. فهذا التنبيه. قال ولا يصام، ينبه على أنه في هذه المسألة إذا لا يوجد صيام، الولي لا يصوم وعليه أن يطعم. طب الآن مسألة أخرى، مسألة النذر أيها الأحبة. الآن ليس رمضان، إنسان عليه نذر، عليه نذر قالوا من صلاة، أو عليه نذر من صيام، أو عليه نذر من عمرة، أو عليه نذر حج، المهم عليه نذر، ماذا قال؟ قال وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها، العبادات، نذر أن يفعل عبادة فمات قبل أن يفعلها، ما الحكم؟ هل الحكم مشابه لقضية من مات وعليه قضاء رمضان؟ الآن هذا الميت الذي معنا مات وعليه ماذا؟ نذر. المسألة الأولى مات وعليه ماذا؟ قضاء رمضان، عرفنا إذا كان عليه قضاء رمضان فمات وكان مفرضا الولي يطعم. طب هل هذه المسألة مثلها؟ قال وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها أي من العبادات، قال سن لوليه قضاؤه. لا، في هذه الحالة الحكم يختلف. إذا كان الإنسان الذي مات عليه نذر من صيام أو من صلاة وغيرها من العبادات، يسن لوليه أن يقضيه بفعله، يعني هو أن يفعل هذه العبادة. فإذا كان رجل الذي مات نذر صياما، وليه يصوم، وليه يفعل هذا الفعل، مش يطعم عنه، لا، ماذا يفعل؟ يصوم. إذا اختلفت المسألة، في هذه الحالة الولي يصوم. فإذا كان الميت عليه صوم نذر الولي يصوم، إذا كان الميت عليه صوم قضاء رمضان وفرط الولي هل يصوم؟ إخوان معنا ولا مع مين؟ علينا أن أريد أن تفرق بين مسألتين مهم على مذهب الحنابل. إذا الإنسان مات وعليه قضاء رمضان وكان مفرطا الولي عليه يطعم ولا يجزئ الصيام. إذا الإنسان مات وعليه صيام نذر، ليس صيام قضاء رمضان، عليه صيام نذر، الولي ماذا يفعل؟ لا، يقضي. لكن هل الولي ملزم أنه يقضي؟ لا. انظر ماذا قال، قال سن لوليه قضاؤه، أي سن لوليه أن يباشر بنفسه القضاء، أن يباشر بنفسه القضاء. طيب ما يريد يقضي؟ قال لك الولي أنا عاد الرجال هذا ناذر حج وأنا ما ذاهب للحج، أو ناذر عمرة وأنا أنا ذاهب للعمرة، إيش نفعل؟ انظروا ماذا قال، قال ومع تركة يجب. إذا الولي لا يريد أن يفعل هذا بنفسه، هو في النهاية مسنون له أن يباشر هذا القضاء لكن لا يريد. طبعا يعني قبل أن ندخل في هذه المسألة، طب لو كان الميت الذي مات عليه نذر صلاة، لا يصلي عنه، هذا الذي هو إطلاق المسألة. هذا لذلك رجعت، إنسان نذر أيها الأحبة، والآن هو ماذا قال؟ قال وإن كان على الميت من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه. مذهب الحنابل أيها الأحبة، إذا الإنسان مات عليه نذر أن يصلي صلاة سنة لوجه الله ومات قبل أن يصليها، الولي يسله أن يصليها. إذا الإنسان مات والإنسان ونذر صياما، يسن لوليه أن يصوم. إنسان مات وكان نذر حج عمرة، يسن لوليه أن يحج وأن يعتمر. إذا حتى الصلاة يصلي عنه الولي. طيب الولي قال لا أريد أن أفعل ذلك، أنا ما متحمل نذر الرجال. نقول ننظر هل هذا الميت الذي مات ترك تركة؟ هل عنده مال؟ نعم وجدنا عنده مال. الآن الولي مجبر، الولي مجبر أيها الأحبة، إذا أنت لا تريد أن تفعل هذا بنفسك مجبر أن تعطي إنسانا مالا يقوم هو بفعل هذه العبادات، كأنك استأجرته عليها. يعني قال الولي أنا لا أريد أن أفعل ذلك، يقول عند الرجل هذا الذي مات تركة، قال نعم عنده تركة، تأتي بشخص تقول له اسمع هذا مال صم عن الرجال هذه الأيام التي نذر أن يصومها فلم يصومها ومات قبل ذلك، أو صل عن هذا الرجل. وهنا الغرابة، لذلك استغرب الشيخ، إذا كان عليه حتى صلاة تعطي رجل مال يصلي عنه، إذا كان عليه نذر عمرة نذر حج تعطيه من الترك مالا حتى يحج يعتمر يصلي يصوم ويفعل الطاعات. قال ومع تركة يجب. إذن في حالة وجود التركة، في حالة وجود التركة أيها الأحبة لا مناص، يجب. ما معنى يجب؟ هو حتى نفهم العلاقة بين الأول والثاني. الآن قول سنة لوليه قضاؤه، هذا مسنون أيها الأحبة، بحيث لو أن الإنسان الذي مات لا يوجد عنده تركة، مثلا مات لا يوجد عنده تركة، هل هناك أحد ملزم بأن يقضي عنه هذا النذر؟ قال لا، ولكن المسنون للولي أن يقضي عنه هذا النذر بفعله حتى يبرئ ذمته. لكن إن كان هذا الرجل الذي مات وعليه نذر عنده تركة، هنا الولي ليس مخيرا، ليس الولي مخيرا، عليه ماذا؟ إما أن يفعل بنفسه، وإما أن يعطي إنسانا أجرة مقابل فعل هذه الأمور. طب هل يصح للولي أن يأخذ هذه الأجرة هو عن نفسه، يعني أنا أخذ أموال مقابل قيامي بأداء هذا النذر؟ الذي يظهر أيها الأحبة نعم له ذلك، الذي يظهر أن الولي قال أنا ما أريد، قلنا له له تركة، يجب عليك أن تقضي حقه من هذه التركة. إما أنت تفعل وتأخذ حقك، مثلا بدي أصلي كم أجرة الصلاة، كم يأخذ على الصلاة، أذن يجي نقدر مثلا 20 دينار على ركعتين أو 10 دنانير، أو مثلا عمرة كم يأخذ عليها 100 دينار 500 دينار جيد، أو مثلا صيام كم يأخذ عليه 10 دنانير أو 20 دينار، هكذا. إما أنت تفعلها أيها الولي، وإما أن تعطي لشخص هذا المال يفعل. فأنت أصبح الولي إذن في حالة وجود التركة، الولي ما عاد مخيرا، هو مجبر أن يتولى هذه القضية إما بنفسه ويأخذ مقابل عليها، وإما أن يعطي لشخص مال مقابل أن يقوم بهذه المهمة. في حالة عدم وجود التركة لا يوجد أحد ملزم بأن يقضي النذر، ولكن يسن لوليه أن يقضيه حتى يبرئ ذمته. فهمنا تفاصيل المسألة ابتداء. الآن في الحقيقة هذه المسألة مشكلة على حتى على قواعد مذهب أحمد بن حنبل، لأن قواعد المذهب كما سيأتي في باب الإجارة أنه لا يجوز أخذ مال على القرب، هذه قواعد المذهب، لا يجوز أن أخذ مال مقابل قربة. حتى الصلاة مرة معنا، ما أدري إذا ذكرناها في باب الأذان، في باب الأذان والإقامة قلنا لا يجوز أن يعطى المؤذن والمقيم مالا على الأذان والإقامة إلا إذا لم نجد أحد فالسلطان يعطيهم من بيت مال المسلمين على أنه جعالة، أما أن يعطى ابتداء على القرب فلا يصح حتى في القرب العامة، فما بالكم في القرب الخاصة كالصلاة والصيام. فقاعدة المذهب أنه لا يجوز أخذ الأجرة لا على صلاة ولا على صيام ولا على حج وعمرة. أنت تأخذ حتى في الحج والعمرة، أنت لا تأخذ أجرة على الحج والعمرة، أنت تأخذ ماذا؟ تأخذ مالا تفعل به الحج والعمرة عن شخص يوصلك، ولا تأخذ مالا أجرة، هو أراد يتبرع لك بالزائد تبرع هدية، لكن لا يوجد عندنا إجارة على الحج والعمرة. طيب بعض المعاصرين سمعته يقول أنها تصح جعالة، لأن أحكام الجعالة يعني الجعالة أخف من الإجارة، لكن في الحقيقة حتى الشيخ منصور البهوتي في الكشاف قال ليس في هذه المسألة، في كتاب الجنائز في باب الكفن، قال في باب الكفن والتغسيل المغسل لا يصح ولا يجوز له أن يأخذ أجرة على تغسيل الميت، قال حتى ولو جعالة، حتى ولو جعالة. فنص على أن مسألة الجعالة، مسألة الجعالة لا تدخل أيها الأحبة في مسائل العبادات، لا إجارة ولا جعالة ولا ما شابه ذلك. فكيف نخرج هذه المسألة على مذهب أحمد؟ هنا يحتاج الحنابلة إلى إعادة نظر في هذه القضية، كيف تجوزون أن يخرج الولي من التركة مقدار من المال يأخذه لنفسه أو يدفعه لشخص مقابل أن يقوم هذا الشخص بالصلاة أو بالإطعاء أو بالصيام أو أن يقوم بالعمرة أو بالحج؟ هذا كما قلنا مشكل على قواعد المذهب، والله تعالى أعلم. طيب انتهينا من هذه المسألة. الولي هو من يرث؟ لا، من يقوم. الآن سنأتي معنا في باب الولاية من سيلي تقسيم مال الميت بعد موته، وهذا بحسب، قد يكون الإنسان وصى شخص من يكون هو الولي، أو بعد ذلك تأتي على حسب الولاية ومراتبها شرعا، فهذا خاص في باب الولاية، يأتي ذكره في النكاح وفي المواريث وفي الوصايا. قد يكون كما قلنا شخص هو أوصى قال أنت الولي على التركة تقسمها ومسؤول عن كل التقسيمات التي بها، إن لم يحدد شخصا بهذا بحسب أولوية الميراث على ما سيأتي. طيب قال وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها سنة لوليه قضاؤه، هذا ابتداء مسنون. طب إذا كان هناك تركة ما عادت قضية مسنون، صارت قضية واجبة، واجبة، إما أن تباشر أيها الولي بنفسك جزاك الله خيرا، وإما أن تعطي مالا لشخص هو الذي يقوم بمباشرة عملية القضاء لهذا الصوم أو الصلاة أو الحج. طيب، بعد ذلك انتقل إلى فصل جديد في الأيام التي يسن صيامها والتي يكره والتي يحرم. فقال رحمه الله: يسن صوم أيام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم وأكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة وأكده يوم عرفة لغير حاج بها. الآن هذه الأيام التي يسن صيامها عندنا في الشريعة، أولا قال يسن صوم أيام البيض، وفي الحقيقة المذهب يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويتأكد كونها البيض وليس فقط البيض، يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، كل شهر كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وصاه أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، ويتأكد أن تكون هذه الثلاثة هي الأيام البيض. وهي أيام البيض في الحقيقة، البيض وصف للأيام ولا لليالي؟ هي في الحقيقة هنا مضاف محذوف، أيام الليالي البيض، هذا أصل العبارة، أيام الليالي البيض، لأنها بيضاء، لأن القمر فيها يكون مكتمل. فالبيض في الحقيقة ليس وصف للأيام، وإنما لمضاف محذوف تقديره الليالي، وصف يعني يسن صوم أيام الليالي البيض، ولكن جاء في الآثار وفي الأحاديث يسن صيام أيام البيض، فيستسهل في هذا الإطلاق. طيب، يسن صوم أيام البيض، ما هي الأيام البيض؟ أي 13 و 14 و 15 من الشهر. الآن فهمنا الأصل أنه يسن صيام أي ثلاثة أيام من الشهر، لكن يتأكد أن تكون هي 13 و 14 و 15. كذلك يسن الخميس والاثنين، وهذا معلوم لديكم، وست من شوال، وست من شوال كذلك أيها الأحبة فيها مسنون زائد، يسن فيها التتابع وأن تكون فورا بعد رمضان، من استطاع يسن فيها التتابع وأن تكون فورا بعد رمضان، لكن رجل عليه قضاء من رمضان هل يمكن أن يصوم فورا بعد رمضان؟ لا، عليه إذن أن يقضي رمضان ثم بعد ذلك يصوم، كذلك المرأة. كذلك قال وشهر الله المحرم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث الصحيحة أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، فصيام شهر الله المحرم مسنون، وآكده في الصيام صيام العاشر من محرم وهو يوم عاشوراء، وبعده في التأكد ماذا؟ التاسع تاسعاء. لذلك قال وشهر الله المحرم جملة يسن صيامه، وآكد أيامه العاشر ثم التاسع، العاشر عاشوراء والتاسع تاسعاء. قال وتسع ذي الحجة، من المسنون كذلك صيام تسع ذي الحجة، وهل ثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر النسائي من حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر من ذي الحجة، والمراد بالعشر طبعا التسع ولكن فيها تجاوز، لكن هذا الحديث يتكلم فيه جماعة من المحدثين، وأكثر المحدثين لا يثبتونه، وفي الحقيقة لا يوجد نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام الأيام التسع من ذي الحجة، ولكن نستطيع أن نقول أنه يدخل في جملة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في العبادة في التسع من ذي الحجة، إنه ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، ومن الأعمال الصالحة الصيام. أما أن نقول هناك شيء مخصوص اسمه صيام تسع ذي الحجة، فالآثار في الحقيقة لا تساعد على ذلك، وإن كان الحنابلة يثبتونه والله أعلم. قال وتسع ذي الحجة وباكده، طب إيش أكد تسع ذي الحجة؟ أكد يوم من التسعة يوم عرفة، لكن قيده، قال وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، أي بعرفة. فالحاج إذا كان بعرفة أيها الأحبة، يعني الحجة أين يكونون في اليوم التاسع؟ بعرفة، فهو قيد إضاعي فيما يظهر لي. فالحجاج الذين بعرفة لا يسن لهم صيام هذا اليوم حتى يستعينوا على طاعة الله سبحانه وتعالى. والقصة الشهيرة قصة أم الفضل عندما أرادت أن تختبر، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع فيوم عرفة صائما، فبعثت إليه بقدح من اللبن فشرب، هذا يدل على أنه لم يكن صائما في يوم عرفة عندما كان في حجة الوداع. لذلك المسنون أيها الأحبة صيام يوم عرفة لغير الحاج بعرفة. أما طب إنسان أيها الأحبة في عرفة لكنه ليس بحاج في يوم التاسع، مثل الموظفين والعمال الذين يخدمون الحجيج ليسوا حجاجا لكنهم في عرفة في اليوم التاسع، لا، هؤلاء يسن لهم الصيام إلا أن يشق، هذا أمر آخر، لكن الأصل أن بقاء السنية في حقهم ثابت، لذلك قيد بغير حاج بعرفة. قال وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، ما هو الصيام المسنون بشكل عام؟ أفضل الصيام أيها الأحبة علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم يوما ويفطر يوما. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم الدهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه أن يصوم ثلاثة أيام، أن يصوم إلى أن مر معه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم يوما وأفطر يوما، فماذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص؟ قال إني أطيق أكثر من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك، وهو صيام صيام داود عليه السلام. فأفضل الصيام هو أن يصوم الإنسان يوما وأن يفطر يوما لمن قدر على هذه المرتبة. بعد ذلك انتقل إلى الصيام المكروه. قال: وكره إفراد رجب. الآن الأيام التي يكره صيامها كره إفراد رجب. ما معنى إفراد رجب؟ الآن رجب كان يوم يعظمونه في الجاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع مادة تعظيم هذا اليوم، فقال: يكره أن تفردوا هذا الشهر بالصيام، لأن فيه مشابهة لفعل الجاهليين كانوا يعظمون هذا الشهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أراد أن يقطع مادة التعظيم لهذا الشهر، فيكره للإنسان أن يفرد شهر رجب بالصيام. طيب كيف ينخرم الإفراد؟ الآن ما هو المكروه؟ أن تفرد رجب بالصيام. طب لو صمت شعبان ورجب ما في مشكلة. طب لو صمت من رجب 29 يوم ما صمت كامل، أو 28 يوم، يعني أفطرت من رجب يومين وصمت باقي رجب، هل هناك كراهة؟ لا كراهة. إذن فالمكروه هو أن تفرد رجب كله بالصيام، فإن أفطر يوما فقط من رجب ذهبت الكراهة، لأنه ما يسمى أفرد رجب كله بالصيام. فهمنا أيها الأحبة؟ المكروه أن تصوم رجب كله، فإن أفطرت منه يوما واحدا خلاص زالت الكراهة. أو صمت شهر آخر معه من السنة، ماذا مثلا؟ شهر محرم، شهر شعبان، شهر شوال، في هذه الحالة زالت الكراهة، لأنه خلاص ما عاد إفراد لرجب، والمكروه والإفراد. طب قالك يا شيخ أنا صمت رمضان، رمضان ورجب، لا رمضان لا يجزئ، لابد شهر آخر غير رمضان تجمعه مع رجب حتى تزول الكراهة. إذن وكره إفراد رجب معناه أن يصوم رجب كله. كيف تزول الكراهة؟ بأحد أمرين: إما أن يفطر أيام من رجب فزالت الكراهة، وإما أن يصوم شهر آخر مع رجب فلا يعود مفرد الرجب بالصيام وحده. كذلك يكره إفراد الجمعة، كما جاء في الأحاديث التي لا تخفى عليكم إنه يكره للإنسان أن يفرد الجمعة. ثم كذلك السبت كذلك يكره إفراده، والشك يوم الشك يكره إفراده. ما يوم الشك عند الحنابلة؟ هنا نحتاج لنا وقفة. هكذا؟ طب أنا قلنا إذا كان 30 من شعبان في غين يجب أن أصوم اليوم الثاني احتياطا، صحيح؟ هذا على قواعد الحنابلة. إذا مستحيل يكون يوم الشك المكروه صيامه يوم يصام. أنت إذا كان 30 من شعبان، لم نقل في الدرس الماضي أننا في 30 من شعبان إذا خرجنا فرأينا السماء فيها غيم فلم نرى بسبب الغيم القمر أنه يجب علينا أن نصبح اليوم الثاني صائمين احتياطا على أنه من رمضان؟ إذن هذا مش يوم الشك. ما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا خرجنا فلم نرى الهلال وكانت السماء صحوة، لأن اليوم الثبادي يجب أن يفطر على أنه ماذا؟ 30 من شعبان، ليس من أيام رمضان. فإن صمته تقول أنا أريد أن أصومه احتياطا، لا، نقول هذا يوم الشك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر الإخوة لم يراجعوا الدرس الماضي فاستبهموا. نحن قلنا في الدرس الماضي أيها الأحبة الحنابلة عندهم شيء يخالفون فيه الجمهور العلماء، ما هو؟ أننا في اليوم 30 من شعبان الذي نخرج لنرى فيه الهلال، إذا ذهبنا لنرى الهلال بعد الغروب كانت السماء صحوا ما ولم نرى الهلال، اليوم الذي يليه هو 30 من شعبان ما رأينا الهلال. طيب كانت السماء فيها غيوم ولم نرى الهلال، نصوم اليوم الذي يليه احتياطا على أنه الأول من رمضان. إذن إذا كانت السماء فيها غيوم ولم نرى الهلال علينا أن نصوم اليوم الذي يليه، إذن هذا اليوم ليس يوم الشك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذن ما هو يوم الشك على فهم الحنابلة؟ أن تكون ذهبنا لنرى الهلال في 30 من شعبان فلم نرى الهلال وكانت السماء صحوة، في هذه الحالة علينا أن نكمل شعبان 30 يوما. فإن إنسان قال لك لا يا شيخ أنا أريد أن أصوم، ممكن رجل ما يعني يمكن طلع وما رأينا إحنا، بس يفترض يمكن خرج وما رأيناه فلا نسب العجز إلى نفسه، لا، في هذه الحالة نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومي يوم الشك، ولكن النهي عند الحنابلة على الكراهة وليس على التحريم. طيب قال: وكل عيد للكفار كذلك يكره أن تفرد أعياد الكفار بماذا؟ بالصيام. تيجي يوم الحفل إيش اسمه أعيادهم الجديدة الكريسماس وفي هذا كان القديم أيوة هذا الفصح، نعم يوم أحسن هذا الذي ذهب عنه يوم الفصح، وهذه الأعياد التي يعيد بها النصارى أو من شابههم من الروافض أو غيرهم مثل هذه الأعياد الفارسية النيروز وغيرها. الآن لو إنسان قالك أريد أن أصوم هذا اليوم، هذا يوم للنصارى عيد أريد أن أصومه، نقول يكره لك أن تصوم، لأنه يعني الصيام فيه نوع تعظيم. الصيام يكون فيه نوع تعظيم، فلا نريد أن نخص أيام الكفار التي يعظمونها بعبادات، نريد أن نشعر بأنها مثلها مثل سائر الأيام. والمكروه أيها الأحبة الإفراد، يعني لو صمت هذا اليوم وافق يوم هذا العيد، عيد الفصح أو ما شابه ذلك، قلت أريد أن أصوم هذا اليوم واليوم الذي يليه، زالت الكراهة. لأن المكروه ما هو؟ من قوله وكره إفراد رجب إلى ما بعده، هذا كله على العطف، يعني يكره إفراد رجب، يكره إفراد الجمعة، يكره إفراد السبت، ويكره إفراد الشك، ويكره إفراد ماذا؟ عيد الكفار. فإذا إذا لم تفرد هذه الأيام وإنما صيم معها أيام قبلها أو بعدها، في هذه الحالة زالت الكراهة، لأن المكروه هو ماذا؟ الإفراد. طيب قال وتقدم رمضان بيوم أو بيومين، كذلك أيها الأحبة يكره أن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، كما جاء في حديث أبي هريرة لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. طب تقدم رمضان بصيام ثلاثة أيام، ما في إشكال، الإشكال أن تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين حتى لا يأخذ الإنسان هذا دأب على ذلك. انظروا ماذا قال، قال ما لم يوافق عادة في الكل، ما لم يوافق عادة في الكل، ما معنى ما لم يوافق عادة في الكل؟ يعني في كل ما سبق أيوة، يعني هذا أيها الأحبة يعود إلى الجمعة والسبت والشك وكل عيد للكفار وتقدم رمضان بيوم أو يومين. إذا كان عندك أنت عادة محافظ عليها، ما هي هذه العادة؟ مثلا أنت تصوم يوما وتفطر يوما على صيام داود، فأنت مثلا اليوم أفطرت يوم الجمعة أو يوم الخميس أفطرت، ويوم الجمعة سيكون صيام، ويوم السبت سيكون فطر، ويوم الأحد سيكون صيام، هذا صيام داود أليس كذلك؟ فإذا جاء صيامك للجمعة مفردا، أفطرت الخميس صمت الجمعة أفطرت السبت، إذا أفرط الجمعة، هل هذا مكروه؟ لا، لأنك في هذه الحالة عندك عادة أنت مستمر عليها ولم تفرد الجمعة هكذا وحده بالصيام. كذلك السبت، لو كانت مثلا أنت تفطر الجمعة وتصوم السبت وتفطر الأحد وتصوم الاثنين، فوافق الصيام يوم السبت فأفرد، لا نقول هذا إفراد كان على عادة فلا كراهة به. كذلك يوم الشك، لو أن الإنسان مثلا يوم الشك 30 من شعبان كانت السماء صحوة، الأصل أن البعدي ما هو 30 من شعبان نكون مفطرين، لكن لو إنسان وافق عنده صيام عادة، مثلا كان صيام كما قلنا صيام داود عليه السلام، كان سائر على صيام داود فطر يوم ثم صوم يوم، فوافق يوم 30 من شعبان يوم صيام، كذلك يجوز له أن يصوم بلا كراهة، يجوز له أن يصومه بلا كراهة. لماذا أيها الأحبة هذه الأيام الجمعة السبت الشك وتقدم رمضان بيوم أو يومين، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفرادها حتى لا تعظم يعني تعظيم خاص بها لا يستوجبه نص ولا يستوجبه فضيلة تتعلق بالصيام. فإذا كنت أنت تصومها أو أفردتها بالصيام ولكن ليس لذاتها ولأنها وقعت ضمن عادة مستمرة عندك، فإذا هذا الوازع أو هذا الشيء الذي كان علة لنهي عن إفرادها بالصيام ذهب، لأنه هنا لم تعد أنت مفردا لها في الحقيقة وإنما أنت في ضمن سياق متكرر، وهذا كما قلنا يتكرر في الجمعة والسبت والشك وكل عيد للكفار. فحتى لو أعياد الكفار وافقت أيام عادتك في الصيام، وافق يوم اثنين مثلا، إنسان يصوم اثنين وخميس، جاء عيد الكفار في يوم الاثنين يصوم ما في إشكال، حتى لو لن يصوم يوما قبله وبعده لأنه هذا وافق عادة ولم يتقصد هذا اليوم. قال وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة في الكل. ثم ذهب إلى الأيام التي يحرم صيامها فقال وحرم صوم العيدين مطلقا. أيام العيدين ما هي أيها الأحبة؟ عيد الفطر كم يوم؟ هو يوم واحد عيد الفطر، ما هي ثلاثة؟ سنت عيد الفطر يوم واحد، وهذه الأيام الثلاثة هذه بخشيش، ولا شيخ عمر هذه بخشيش من الحكومة، لكن هي يوم واحد عيد الفطر. والأضحى كم يوم؟ يوم واحد. لا، عيد الأضحى يوم واحد، الأيام التي تلي اسمها أيام تشريع، فنحن عندنا عيدان، عيد الفطر يوم وعيد الأضحى يوم، فأيام العيد عيد الفطر وعيد الأضحى يحرم الصيام مطلقا لأي سبب من الأسباب، قضاء كفارة نذر لا يجوز أن تصومها لأي سبب من الأسباب. طيب هل هناك أيام كذلك يحرم صيامها؟ قال وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. أيام التشريق أيها الأحبة هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر، هذه تسمى أيام التشريق التي يبيت فيها الحجاج في ماذا؟ في منى، صحيح يبيت بها الحجاج في منى ونحن نبيتها في فرشنا. طيب الآن أيام التشريق أيها الأحبة هل يجوز صيامها؟ كذلك يحرم صيامها إلا في حال. الآن في أيام التشريق استثنى صورة، قال إلا عن دم متعة وقران. ما معنى هذا الاستثناء؟ سيأتي معنا إن شاء الله في باب الحج أن الإنسان المتمتع إذا حج تمتع أو قران ليس إفراد، إذا كان متمتعا أو قارنا عليه ماذا؟ عليه الهدي، عليه الهدي، عليه أن ينحر بالشروط التي ستأتي. طيب إذا لم يجد هديا ما معه ما يشتري به هدي؟ عليه أن يصوم 10 أيام، 3 منها في الحج و7 إذا رجع إلى وطنه. الآن هذه 3 أيام التي يصومها في الحج يجوز أن يصوم قبل يوم عرفة، يعني يصوم يوم عرفة والتي قبلها، ولا يجوز أن يصوم طبعا يوم العيد النحر، يجوز أن يجعلها من عرفة والثامن والسابع، ويجوز أن يصوم هذه الأيام 3، 11، 12، و13. فهمنا؟ إنسان عليه دم لأنه حج متمتعا أو قارنا ولا يوجد معه مال حتى يشتري هذا الدم، ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ نقول عليك صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعت. هذه 3 أيام التي يصومها في الحج الأفضل في الحقيقة أن تكون من يوم عرفة و8 و7، هذا هو الأفضل، يقولون أفضلها أن يكون آخرها يوم عرفة، لكن هو ما صام يوم عرفة و7 و8، قال أريد أن أتقوى على العبادة، أريد أن أصوم 11، 12، 13 أيام التشريق، نقول يجوز ذلك كما جاء في حديث عائشة بن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. طيب قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، هذه مسألة قلنا سنتكلم عنها. أيها الأحبة، عندنا الفروض في الشريعة فروض مضيقة وهناك فروض موسعة. الفرض المضيق هو الفرض الذي لا تستطيع أن تفعل في وقته عبادة أخرى من جنسه، والفرض الموسع هو الفرض الذي تستطيع أن تفعل في وقته عبادة أخرى من جنسه. مثال ذلك الآن أوقات الصلوات المكتوبات هل هي موسعة أو مضيقة؟ نقول هل يمكن في أثناء وقت الظهر، يعني من الظهر إلى العصر، هذا وقت الظهر صحيح، هل يمكن أن أصلي صلاة أخرى غير صلاة الظهر؟ الآن وقت الظهر يبدأ من الزوال إلى أن يصبح ظل الشيء مثله، ضمن هذه الفترة الزمنية لوقت الصلاة الفرض صلاة الظهر، هل يمكن أن أصلي في هذا الوقت صلاة أخرى غير الظهر؟ يمكن أصلي 100 صلاة مش صلاة واحد غير الظهر، صحيح، لأنه هذا وقت موسع. طيب رمضان أيها الأحبة يبدأ من الأول من رمضان وينتهي بال30 من رمضان، هل يمكن أنت في خلال هذه الفترة الزمنية أن تصوم يوم نفل لوجه الله غير رمضان؟ لا يمكن. إذن صيام رمضان مضيق. لاحظوا أن إذن العبادات في أوقاتها على نوعين، هناك عبادات موسعة في داخل، يعني الشريعة وسعت في وقتها، قال تفعله الآن أو بعد ساعة أو بعد كذا ضمن وقت، وضمن هذا الوقت تستطيع أن تفعل عبادات أخرى من جنس هذه العبادة، مثل كما قلنا أوقات الصلوات المكتوبات. طب سؤال، قضاء رمضان موسع ولا مضيق؟ موسع ولا مضيق؟ موسع. لماذا؟ لأنه إذا انتهى رمضان معي من بعد يوم عيد الفطر حتى يدخل رمضان الآخر أن أقضي في أي يوم، إذا قضاء رمضان موسع. جميل، أحسن. هذه مسألة أخرى، هي مسألة أخرى، ليست هي لا تدل على التضييق، هذه مسألة استثنائية، لكن ابتداء أنت لو لم تريد أن تصوم هذا اليوم ابتداء وتريد أن تفعل وتفطر وتأكل وتشرب وتريد أن تصوم أيام أخرى قضاء، هل لك ذلك؟ لك ذلك. إذن وفي النهاية موسع. قضية عدم جواز صيام النفل قبله هذا تختص عند الحنابلة، لكن عند كثير من أهل العلم ليست على هذه القواعد، فإن قضاء رمضان موسع. طيب الآن سنتكلم، إذا كان أيها الأحبة وقت العبادة مضيق مثل صيام رمضان، لا يجوز لك إذا شرعت في صوم يوم من أيام رمضان أن تفسده وتبطله، لا يجوز طبعا إلا إذا وجد العذر الشرعي رحمك الله من سفر أو ما شابه ذلك، لكن هكذا تريد أن تبطله لا يجوز أبدا إذا كان فرض مضيق مثل صيام رمضان. كذلك مثلا من صور الفرض المضيق أعطيكم مثال، الآن قلنا وقت الظهر من العصر الأصل فيه أنه موسع، طيب لو لم يبقى من وقت العصر إلى وقت أو من وقت الظهر إلا 5 دقائق لا تسع إلا لأداء الفرض فقط، لا يمكن أن تصلي فيها صلاة أخرى، أصبح وقت الظهر الآن مضيق. لاحظنا كيف أن الوقت ابتداء كان موسع لكنه أخر الصلاة بقي لوقت الظهر 5 دقائق يخرج وهو لم يصل الفرض، أصبح الآن وقت الظهر مضيق لأنه لا يجوز له أن يفعل في هذه 5 دقائق إلا الفرض. جميل، الآن من شرع، من دخل في فرض مضيق مثل رمضان ومثل مثلا هذه الظهر قبل خروجها وقتها ب5 دقائق يحرم عليه أن يقطعها، يحرم عليه أن يقطع. طيب من دخل في فرض موسع، وهي المسألة التي معنا، قال ومن دخل في فرض موسع هل يجوز له أن يقطعه؟ مثال ذلك كما قلنا، إنسان أذن الظهر عليه، بعدما أذن الظهر بعشر دقائق كبر لصلاة الظهر، وهو في الصلاة قال طري يا شيخ وقت الظهر واسع، خليني عاد أقطع الصلاة وأروح أشرب وأتنفس وأرجع أصلي مرة أخرى. الآن ابتداء هو لو لم يصلي يجوز أن يؤخر الظهر إلى بعد ساعة، لكن أنت شرعت في الفرض الموسع، هل يصبح بشروعك فيه مضيقا لا يجوز لك أن تقطعه، أم يجوز لك أن تقطع الفرض الموسع وتفعله في وقت لاحق؟ مثال وكما قلنا الفريضة. طيب مثال آخر، إنسان قضاء عليه قضاء رمضان، امرأة عليها قضاء رمضان، شرعت في يوم من أيام قضائها، شرعت على أنه قضاء، هل يجوز لها في أثناء هذا النهار تقول ترى الحمد لله رمضان ما زال بعيد، معي أوقات أخرى، أريد أن أفطر هذا اليوم، تبطل هذا اليوم من دون طبعا عذر كما قلنا، هل يجوز لها أن تبطل هذا اليوم؟ ابتداء هو داخل معنا في صورة هذه المسألة. إذا مسألة صلوات المكتوبات، مسألة قضاء رمضان وغيرها من الفروض الموسعة تدخل معنا. طيب ماذا قال؟ قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. حرم قطعه بماذا؟ قال بلا عذر. إذن هذه القاعدة في المذهب، أي فرض موسع، ها صلاة فريضة، انتبه هذا يحدث مع كثير من الناس، يدخل في صلاة فريضة يقول لك يا شيخ ضايل الوقت كثير للعصر، أذهب أقضي شغلي وأرجع أعيد هذه الصلاة، مش هيك يقول الناس؟ لا يجوز، يحرم ذلك. إذا دخلت في الفرض الموسع انتهى، لزمك، أصبح مضيقا. طيب الآن أيها الأحبة، عندنا إشكال فيما يتعلق بقضاء رمضان. الآن في منتهى الإرادات الشيخ ابن النجار الفتوحي نص على أنه من كان في قضاء رمضان، إذا كانت المرأة في قضاء رمضان لها أن ترفع نية القضاء وتحول إلى نفل، أنت خلص ما مثلا عند الظهيرة قالت ما أريد أن أقضي برمضان، أفسدت قضاء رمضان وقلبته إلى نفل، بعد ساعة كما قلنا قبل قليل قالت أكمله نفلا، قال هذا يصح، قال هذا يصح. إذن الحقيقة طبعا في الإقناع لا يصح، إقناع للشيخ موسى الحجاوي قال لا يصح. إذن في مسألة قضاء رمضان هو ابتداء فرض موسع إذا شرع فيه هل يجوز له أن يفسده ويبطله، في خلاف بين الحنابلة. منتهى الإرادات قال ماذا؟ يصح للمرأة أو للرجل أن يقلب قضاء رمضان نفل، خلص يفسد نية قضاء رمضان ويحولها إلى نية نفل. وفي الإقناع قال لا يصح ذلك، عليه أن يكمل قضاء رمضان. كلام الإقناع هو الذي يسير على القاعدة التي معنا، أنه من شرع في فرض موسع لا يجوز له أن يقطعه بلا عذر، فكلام الإقناع هو الذي يسير مع كلام الأقصر. ولكن يعني المنتهى الإرادات مقدم على الإقناع في الحقيقة عند الخلاف في أكثر الأمور، فيمكن أن يقال أنه هذا استثناء من هذه القاعدة، نستثني قضاء رمضان مع أنه موسع ولكن يصح أن يبطله وأن يكمل نفلا إذا أراد، على بناء على كلام صاحب المنتهى. وكان قلنا في النهاية المسألة خلافية. إذن ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. طبعا أيها الأحبة، هناك استثناء كذلك عام في الحقيقة، ليس فقط في قضاء رمضان، هم يقولون حتى في الصلوات، يعني هذا في الحقيقة أنا قلت في قضاء رمضان، لكني أرى أنه حتى في جميع الصلوات في استثناء عام يتعلق بهذه المسألة، أنه إذا دخلت في الفرض الموسع لا يجوز لك أن تبطله بلا عذر، ولكن يجوز لك أن تقلبه نفلة، ليس فقط قضاء رمضان، حتى في صلوات الفريضة. ما أذكر إذا نبهنا على هذا في الصلوات، يعني لو كان إنسان يصلي الفريضة، نحن قلنا من كان إنسان يصلي الظهر هل يجوز له أن يقطع الظهر ويذهب؟ لا يجوز. لكن لو أراد أن يقلب الظهر نفلة وقال أريد أن أصليها النفل وبعد أن أسلم أريد أن أصلي الظهر، يجوز ذلك. فهذا النوع من الإبطال يصح، فنستثنيه إذن من القاعدة. هو وضع قاعدة كلها، ما هي؟ من دخل في فرض موسع يحرم قطعه بلا عذر. نستثني، ماذا نقول؟ قال ما لم يقلبه نفلة، وهذا مثال الصلوات المكتوبة، صلاة فريضة أراد أن يقلبها نفل، هذا نعم هو نوع إبطال ولكنه يصح. أثناء صلاة العصر تذكر أن عليه صلاة ظهر، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ لا يجوز له أن يكمل، فيحول صلاة العصر هذه نية الفرض إلى نفل، يكملها على أنها نفل، يعيد الظهر بعد ذلك والعصر. المهم هو أصل عام أيها الأحبة، أن من شرع في فرض موسع من صلاة فريضة، من صيام فريضة، من أي شيء من الفروض الموسعة، يحرم عليه أن يقطعه بلا عذر. لكن هل هناك استثناء؟ نعم، إذا حوله من فرض إلى نفل فهذا القطع معذور ويجوز شرعا، ومثلنا له بصلاة الفريضة إذا قلبها إلى نافلة، ومثلنا كذلك على طريقة المنتهى بماذا؟ بأن صيام القضاء رمضان إذا المرأة قلبته إلى صيام نفل المنتهى قال يجوز له ذلك. فكلام صاحب المنتهى يكون يسير ما إذا مع القاعدة العامة أو مع الاستثناء العام الذي قررناه، قضية قلب الفرض إلى نفل. طيب من شرع في نفل، انتهينا من من شرع في فرض موسع قلنا يحرم قطعه بلا عذر. طب من شرع في نفل، هل يجوز مثلا إنسان يصلي نافلة قيام الليل، يصلي نافلة راتبة للظهر، المهم يصلي نافلة، يفعل نافلة، يصوم نفل لوجه الله سبحانه وتعالى، من كان في نفل هل يجوز له أن يبطل نفله؟ مسألة خلافية بين المذاهب، لكن الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون يكره له أن يبطل نفله بلا عذر. الآن دائما متى ما وجد العذر في الفرض الموسع أو النفل يجوز لك أن تقطع، لكن الكلام في حالة عدم العذر. فمن كان في نفل، في صلاة نافلة، في صيام نافلة ولا يوجد عذر له، وأراد أن يقطع هذا الصيام أو هذه الصلاة فهذا مكروه، فهذا مكروه. لكننا نستثني مسألة واحدة من النوافل يحرم قطعها، ليس مكروه قطعها. قالوا ماذا؟ قالوا الحج والعمرة. الحج والعمرة، إنسان حج حجة الإسلام وفرغ منها واعتمر عمرة الإسلام وفرغ منها، أراد أن يحج حجة جديدة نفل لوجه الله، أو أن يحج أو أن يعتمر عمرة جديدة نفل لوجه الله، إذا شرع في الحج أو العمرة لزماه ولا يمكن له أن ينفك عنهما ولا يصح له أن يفسدهما. فالحج والعمرة لها استثناء خاص، من شرع في حج أو في عمرة لزمه ولا يجوز له أن يخرج منه. يعني يقول يا شيخ ترى أنا حجت حجة الإسلام، هذه حج النفل أريد أن أقطعها في منتصف الطريق أحرم وهو ذاهب، نقول لا، بما أنك أحرمت انتهى الأمر، لزمتك إلى النهاية وأصبحت فرض عليك. كذلك العمرة، لو اعتمرت عمرة الإسلام ثم أردت تعتمر عمرة أخرى جديدة هل يصح له أن يقطع هذه العمرة الجديدة في نصفها؟ لا. فإذا القاعدة أن كل النوافل يكره قطعها بلا عذر إلا الحج والعمرة. فلو كانت نافلة، لا لو كانت فرض هذا معلوم أنه يحرم قطعها، لكن لو كانت نافلة الحج أو العمرة ثم شرع الإنسان فيها هنا أصبحت فرض عين فيه، لا عليه لا يجوز له أن يعود عنها. لذلك قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، هذه مسألة. أو نفل، يعني ومن دخل في نفل غير حج وعمرة، استثنى الحج والعمرة، كره بلا عذر. طب إذا كان النفل حج وعمرة لا يحرم على، يعني تقييزا على الفرض الموسع. الفصل الأخير أيها الأحبة في كتاب الصيام، قال رحمه الله والاعتكاف سنة. الاعتكاف أيها الأحبة هو لزوم المسجد، أن يلزم المسجد المسلم، أن يلزم المسجد رجل مسلم لا جنابة عليه أو لا يوجد عليه ما يوجب الغسل فترة من الزمن. يعني لو قيل لك عرف الاعتكاف، ما هو الاعتكاف؟ تقول لزوم المسجد من مسلم لا يجب عليه الغسل فترة من الزمن. لزوم المسجد من مسلم لا يجب عليه الغسل فترة من الزمن، هذا يسمى ماذا؟ الاعتكاف. إذا وجدت تقيد بعد ذلك، إذا وجدت النية، لأنه إنسان ممكن مسلم لا يجب عليه الغسل يلبث في المسجد ساعات من دون نية اعتكاف، هل هذا يسمى اعتكافا؟ لا، فلا بد إذن من النية. قال رحمه الله والاعتكاف سنة. إذن الاعتكاف هو الحبة سنة في كل وقت، وفي العشر الأواخر من رمضان آكد. قال ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة وشرط له طهارة مما يوجب غسلا. الآن سيتكلم عن بعض أحكام الاعتكاف. قال ولا يصح ممن تلزمه الجماعة، إنسان أيها الأحبة رجل تلزمه الجماعة، تلزمه الجماعة، هل يصح له أن يعتكف في أي مسجد؟ قالوا لا. إذا كان الرجل، انظروا القيود، إذا كان الرجل ممن تلزمه صلاة الجماعة، أو نقول إذا كان المعتكف حتى ندخل المرأة، إذا كان المعتكف ممن تلزمه صلاة الجماعة، الآن المرأة هل تلزمها صلاة الجماعة؟ لا، لا تلزمها، ممتاز. الآن هل يمكن يوجد رجل لا تلزمه صلاة الجماعة؟ كيف؟ عنده عذر من الأعذار التي تسقط عنه الجمع والجماعات التي تقدمت معنا. فإذا كان المعتكف ممن يلزمه صلاة الجماعة فلا يجوز له أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا كان سيعتكف مدة زمنية لا يوجد فيها صلاة، لأنه مر معنا الحنابلة لا يشترطون في مدة الاعتكاف يوم وليلة أو أن تكون مقدار محدد. أي لبث في المسجد عندنا يسمى اعتكافا إذا وجدت النية. فالإنسان المعتكف إذا كان ممن تلزمه الجماعة أيها الأحبة لا يصح أن يعتكف إلا في المسجد تقام فيه الجماعة، إلا في حالة واحدة، إذا اعتكف مدة زمنية لا يوجد فيها صلاة. مثال ذلك إنسان يريد أن يعتكف من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 10 صباحا، هل خلال هذه الفترة الزمنية يوجد صلاة؟ تمر عليه صلاة؟ لا. إذن يصح له أن يعتكف في أي مسجد حتى مسجد لا تقام فيه الجماعة. أما إذا اعتكف مدة زمنية يوم وكان ممن تلزمه الجماعة يجب أن يكون هذا المسجد مسجد تقام فيه الجماعات، حتى ولو كان مثلا قال لك يا شيخ طب أنا أخذت معي رجلين، رحت أنا ورجلين واعتكفنا في مسجد نائي، هل يصح له ذلك؟ اعتكفت كم؟ قال اعتكفت 5 أيام، هل يصح له ذلك؟ أحسن، صاروا جماعة. أحسنت، هو قال أخذت معي رجلين وذهبت إلى هذا المسجد النائي، لا يوجد إمام راتب وأهل المنطقة لم يضعوا، وصلي فقط أنا وهذان الرجلان، نقول صحيح. لماذا؟ لأن هذه جماعة، الجماعة عندنا ما ضابطها 2 فصاعدا. إذا معنى هذا الكلام أن هذه الصورة تتصور أن يذهب الإنسان وحده إلى مسجد من المساجد النائية وكل ما يأتي وقت الصلاة لا يوجد إلا هو وحده في هذا المسجد، في هذه الحالة نعم لا يصح اعتكافه في هذا المسجد. أما إذا كان يصلي في مسجد ومعه أصحاب ذهبوا معه وهم يقيمون الجماعة فيه فإذا هذا يصح. إذا ولا يصح ممن تلزمه الجماعة. طيب إذا كان الشخص، إذا كانت امرأة، المرأة أيها الأحبة تعتكف في أي مسجد شاءت، تعتكف في أي مسجد شاءت لأنها لا تلزمها الجماعة. وكذلك شخص سقطت عنه الجماعة بسبب عذر من الأعذار التي مرت معنا في الأبواب السابقة في كتاب الصلاة، لمرض أو ما شابه ذلك، له أن يعتكف في أي مسجد شاء لأنه لا تلزمه الجماعة ابتداء. طيب، وشرط له طهارة مما يوجب غسلة. إذن الشرط الأول لصحة الاعتكاف أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة إن كان ممن تلزمه الجماعة وأتى عليه وقت صلاة. انظر القيود كيف الفقه يحتاج إلى ماذا؟ إلى تعلم وإلى حفظ، ما في مسألة فقهية من دون شروط وقيود واستثناءات. إذن بهذه القيود. الشرط الثاني قال وشرط له طهارة مما يوجب غسلا، يشترط أن يكون ماذا؟ طاهرا من الأحداث الكبرى، الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل. ما الذي يوجب الغسل؟ موجبات الغسل التي تكلمنا عنها. فإذا كان جنوبا، إذا كان حائضا، إذا كانت نفساء، لا، هذا لا يصح كذلك أن يعتكف. فيشترط كما قال طهارة مما يوجب غسلا، أن لا يقوم به حدث أكبر. طب الكافر أيها الأحبة، نعم، هل يصح أن يأتي المسجد يعتكف؟ لا يصح. وكذلك إذا أسلم الكافر أصلا يجب عليه الغسل، فلذلك لا يصح اعتكافه. إذن هذان شرطان، الشرط الأول كما قلنا أن يكون ماذا؟ مسجد تقام فيه الجماعة إن كان ممن تلزمه الجماعة وسيأتي عليه وقت صلاة. والحالة الشرط الثاني أن يكون طاهرا مما يوجب غسلة. طب هل يشترط أن يكون بالغا حتى يصح الاعتكاف، ولا يصح من المميز الذي لم يبلغ؟ قالوا لا يشترط البلوغ، يشترط أن يكون مسلما، البلوغ لا يشترط، فالمميز يصح صيامه، يصح اعتكافه. ثم قال وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره وفي أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل، وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالأقصى. الآن هو تكلم عن مسألتين، مسألة نذر الاعتكاف ومسألة نذر الصلاة. نذر الصلاة يعني ليست في موضوع الصيام ولكن لتشابه المسألتين. من نذر اعتكافا أو نذر صلاة في مسجد من المساجد، من نذر اعتكافا أو نذر صلاة في مسجد من المساجد، قال نذرت أن، وهو شخص مش حالي، نذرت أن أعتكف في مسجد مراد، أو نذرت أن أعتكف في مسجد المهاجرين سلام يزالش الشغلين الشيخ عمر، أو نذرت أن أصلي في مسجد فلان الفلاني، هل يلزمني أن أعتكف في هذا المسجد الذي عينته؟ لا. قالوا من نذر أن يعتكف في مسجد معين له أن يعتكف في أي مسجد، ومن نذر أن يصلي، ما نذر الاعتكاف، نذر الصلاة، نذر أن يصلي في مسجد معين له أن يصلي في أي مسجد. لكن هناك استثناء، استثناء يتعلق في من نذر الاعتكاف أو الصلاة في المساجد المفضلة في الإسلام، وهي مسجد الحرام ومسجد المدينة النبوية ومسجد الأقصى. فمن نذر اعتكافا أو صلاة في المسجد الحرام لا يجزئه الاعتكاف ولا الصلاة إلا في المسجد الحرام. ومن نذر اعتكافا أو صلاة في مسجد المدينة النبوية لا يجزئه الاعتكاف أو الصلاة إلا في مسجد المدينة النبوية أو المسجد الحرام الذي هو أعلى منه. ومن نذر اعتكافا أو صلاة في المسجد الأقصى لا يجزئه الصلاة ولا الاعتكاف إلا في الأقصى أو في مسجد المدينة أو في المسجد الحرام. فالأدنى يجوز فيه وفي الأعلى، أما في الأعلى لا يجوز أن ينتقل منه إلى الأدنى. هذا فيما يتعلق بالمساجد المفضلة. أما سائر المساجد الأخرى فمن عين مسجدا بنذره أو بنذره طبعا للاعتكاف أو الصلاة فله أن يعتكف في أي مسجد وله أن يصلي في أي مسجد. قال وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيرها في أي مسجد. طب إن نذره في الثلاثة، قال وفي أحدها أي وفي أحد الثلاثة فله فعله فيه أي في الذي عينه من هذه الثلاثة وفي الأفضل، في الأفضل منه. فالأقصى يفعل فيه وفي الأفضل، المدينة يفعل فيه وفي الأفضل وأفضلها. طب الآن أراد أن يعطيك فائدة، ما أفضل المساجد؟ قال وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فالأقصى. هذا الترتيب من حيث الأفضلية. لا موجود عندي في هذه النسخة، لا بد يكون موجود، يعني قد يكون سقط من بعض النسخ. طيب الآن انتقل إلى مسألة أخرى. قال ولا يخرج من اعتكف منذورا. لاحظوا الآن سيتكلم عن نذر الاعتكاف، لأنه أكثر المسائل الفقهية تتعلق بالاعتكاف في حالة نذره، لأنه سيترتب عليه غرامات كما يقولون. قال ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا. الآن أيها الأحبة، الإنسان قد ينذر اعتكافا، قد ينذر اعتكافا. هذا الاعتكاف إما أن ينذره بصيغة نذرت أن أعتكف شهرا هكذا، أو نذرت أن أعتكف أسبوعا. في هذه الحالة أيها الأحبة يلزمه ماذا؟ يلزمه التتابع في هذا الاعتكاف. لاحظوا، من نذر أن يعتكف شهرا أو نذر أن يعتكف أسبوعا، لفظة الشهر ولفظة الأسبوع تقتضي التتابع. صحيح الشهر يعني في عرفنا أنها متتابعة، لو قلت لك سأزورك أسبوع كامل ما معنى هذا الكلام؟ هل معناه أنك ستجلس عندي 7 أيام متفرقة من السنة، ولا معناه ستجلس عندي أسبوع متحد؟ هذه اللفظة تقتضي التتابع. لو قلت لك سأزورك شهرا كاملا، هل معنى هذا الكلام سأزورك 30 يوم متفرقة في السنة، ولا معناها سأجلس عندك الشهر يعني 30 يوم متتابعة؟ معناها في عرفنا التتابع. فمن نذر أن يعتكف بلفظة تفيد التتابع بذاتها كالشهر والأسبوع، قالوا حتى ولو لم ينوي التتابع، اللفظة بحد ذاتها تقتضي التتابع. أو نذر أن يعتكف عددا من الأيام ونوى التتابع، قال نذرت أن أعتكف 5 أيام. الآن 5 أيام من دون نية التتابع تحتمل التتابع وتحتمل عدمها هذه اللفظة، لكن هو نوى في قلبه التتابع يلزمه التتابع. إذن باختصار، متى نقول الاعتكاف المنذور؟ هذا ليس فقط في الاعتكاف، حتى في الصيام. من نذر أن يصوم الآن متى يلزمه التتابع؟ عندنا صورتان تلزم فيها التتابع. إذا استخدم لفظة في عرف الناس تفهم التتابع يلزمه التتابع، مثل ماذا؟ مثل لفظة الأسبوع والشهر. أو لا، استخدم لفظة بذاتها لا تدل على التتابع، مثل 5 أيام 7 أيام، ولكن في هذه الحالة الثانية ينوي التتابع. ففي هاتين الصورتين، في هاتين الصورتين يلزمه أن يعتكف اعتكافا متتابعا، لأن هذا نذر، والنذر يجب عليك أن توفي به على صفته وعلى هيئته التي التزمتها ابتداء. انظروا ماذا قال. قال ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا. ومتتابعا قلنا لها صورتان، إما لفظة تقتضي بحالها التتابع أو لفظة لا تقتضي التتابع ولكن هو نوى التتابع. فمن نذر هذا الاعتكاف المتتابع هل يجوز له أن يخرج منه؟ قال لا يجوز له أن يخرج إلا لما لا بد منه، لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد له منها. مثال ذلك، لا يوجد دورة مياه في الحمام، نعم في المسجد، يجوز له أن يخرج إلى بيته يقضي حاجته ويعود. لا يوجد من يأتيه بالطعام والشراب، يجوز له يخرج يشتري الطعام والشراب ثم يعود. فهذه حاجة لا بد منها. طب إنسان يلعب في هناك مباراة الساعة 10 على التلفزيون، يخرج من الاعتكاف يذهب يشاهد المباراة ويعود، هل هذه حاجة لا بد منها؟ لا بد، هذه حاجة له منها بد، له منها بد. فإذا خرج لهذه الحاجة وكان له منها بد، ما حكم ذلك؟ أولا هو آثم، عرفت، هو يأثم ابتداء إذا كان متتابعا، وبعد ذلك ما سيأتي معنا فسد هذا الاعتكاف، وسيأتي أحكام إذا فسدت الاعتكاف. إذن لا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه. كذلك قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بالشرط. كذلك من اعتكف أيها الأحبة منذورا متتابعا لا يجوز له أن يخرج يعود مريض ولا أن يشهد جنازة، يذهب إلى القبر مع الجنازة، جاء وصلوا في المسجد على جنازة، يذهب يصلي مع الجنازة في أو يذهب يدفن الجنازة، لا يصح له ذلك إلا في حالة واحدة. ماذا قال؟ قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط. استثنى مسألة الشرط، ما معنى الشرط؟ أيوة، أنه لما جاء اعتكف هذا الاعتكاف المنذور المتتابع قال أشترط ابتداء أن أخرج لأعود مريضا أو لأشهد جنازة، اشترط قبل أن يدخل، يعني قال نذر علي أن أصلي أن أعتكف أسبوع كامل وأشترط أن أخرج لعود المريض ولاتباع الجنائز إلى المقبرة. في هذه الحالة يصح له أن يخرج لعود المريض ولاتباع الجنائز إلى المقابر ولا يكون بذلك قاطعا لاعتكافه المنذور أو مبطلا له لأنه اشترط، هذا مثل اشتراط في الحج. طيب ما هي حدود الأمور التي يمكن أن يشترطها؟ طب لو اشترط قال أريد أن أعتكف أسبوع وأشترط أن أخرج في أبيت في منزلي، هل يصح له ذلك؟ لا يصح له ذلك، ما شاء الله الكل، لا يصح له ذلك. قال لو اشترط قال أريد أن أعتكف شهر كامل وأشترط، يعني استثنى أن أذهب كل ليلة أتعشى مع زوجتي وأبنائي ثم أعود، له ذلك؟ له ذلك. قالوا لأن هذه الأمور يعني لا تخالف هيئة الاعتكاف أو مقصد الاعتكاف في الجملة، لكن لو اشترط أن يخرج لتكسب في تجارة أو لصناعة أو ما شابه ذلك من هذه الأمور قالوا التي تنافي الاعتكاف تماما لا يصح اشتراطه. فلو قال الله علي أن أعتكف شهر كامل ولكن استثني الخروج للتجارة والصناعة وما شابه ذلك قالوا هذا لا يصح اشتراطه. طب إذن ما هو الضابط أصبح؟ يعني ما هي الأمور التي تحدد لنا أن هذا يصح اشتراطه وهذا لا يصح اشتراطه؟ ما هو الأمر الذي نقول أنه لا ينافي الاعتكاف فقلنا عود المريض واتباع الجنائز وأن يذهب ليبيت مع زوجته ليلا أو أن يذهب إلى يتعشى في المنزل هذا يصح اشتراطه، وأما الخروج للتكسب والصناعة لا يصح اشتراطه؟ في الحقيقة في الشروع لا يوجد هناك ضابط واضح عندهم، فالظاهر المسألة عرفية، يعني ما يعتبره الناس مناف تماما للاعتكاف هذا لا يصح اشتراطه، وما يعتذرون فيه يعني إنسان يعتكف شهر كامل يشتاق لزوجته، يذهب يتعشى مع الأبناء، يذهب يجلس في البيت قليلا يرى الأحوال، قالوا لو اشترط هذا الخروج يعني نوعا ما لا ينافي الاعتكاف فيصح له أن يشترطه، أما الخروج للتكسب والتجارة يعني هذا مناف تماما لمقصد الاعتكاف، فإذا خرج للتجارة والصناعة كأنه أنهى الاعتكاف وعاد وانشغل في أمر الدنيا. يعني إيش مقصد الاعتكاف؟ أن تعكف على عبادة الله سبحانه وتعالى. الذي يخرج للصناعة وللتكسب وللتجارة هذا تماما ما يوجد هناك أي شيء يمكن نسميه اعتكافا. أما من خرج مثلا الليلة يتعشى مع زوجته اشترط ذلك، أو لينظر في حال أبنائه اشترط ذلك، فهذه الخروج السريع والعود السريع نوعا ما يكون يعني لا يقطع الاعتكاف بالكلية لأنه يعني يتكرر على الإنسان وفيه مراعاة، ولكن هل هناك حد واضح؟ في الحقيقة لا يوجد عندهم حد واضح في هذه المسألة. طيب متى يفسد الاعتكاف؟ ابتداء أيها الأحبة الآن إذا كان اعتكاف سنة أو كان اعتكاف منذور له مفسدات، ولكن اعتكاف السنة ما حكم إفساده؟ يعني إنسان يريد أن يعتكف دخل مثلا يريد أن يعتكف يوم بهذه النية مش نذر، يريد أن يعتكف يوما من دون نذر، الآن هو شرع في ماذا؟ في نافلة. طب ما حكم قطعها بلا عذر؟ مكروه كما مر معنا قبل قليل، أحسنتم. طب إذا لا إذا كان الاعتكاف نذر، نذر أن يعتكف هذا اليوم، ما حكم قطعه بلا عذر؟ حرام. ما حكم قطعه بلا عذر؟ حرام. طبعا أيها الأحبة الاعتكاف، طيب ما بدي أدخل في هذه المسألة حتى لا نطيل، المهم إذا كان اعتكافا منذورا الأصل أنه لا يجوز له أن يقطعه. طيب إذا طب ما هي الأمور التي تفسد الاعتكاف؟ سواء كان اعتكاف مسنون أو كان اعتكاف منذور، ما هي الأمور التي إذا فعلها الإنسان يعتبر مفسدا لهذا الاعتكاف؟ الأمر الأول تكلمنا عن ما هو؟ الخروج لما منه بد، يعني خروج لشيء لا داعي له. إذا خرج الإنسان من اعتكاف مسنون أو اعتكاف منذور متتابع خرج لأمر لا داعي له يستطيع أن يجلس في المسجد من دون أن يفعله، هنا بطل الاعتكاف. كذلك ذكر المصنف قال ووطء الفرج يفسده. إنسان جريء أيها الأحباء وطئ زوجته في المسجد، الآن هذا يبطل الاعتكاف تماما. إذا وطئ الرجل زوجته في المسجد قال هذا يفسد الاعتكاف حتى ولو لم يخرج. جيد، لماذا أيها الأحباء؟ لو قلنا مثلا أولا هو فيه منافاة لهيئة الاعتكاف، يعني أنت تعتكف لله عز وجل، تعود لصلب أمر الدنيا أفسدت الاعتكاف. وكذلك احنا مررنا معنا قبل قليل من شروط صحة الاعتكاف هناك شرطان، الشرط الثاني ما هو؟ الطهارة من الحدث الأكبر، وإذا وطئ زوجته أصبح محدثا حدثا أكبر، فهذا كذلك يعني علة أخرى، هناك عدة علل منها هذه العلة. فإذا وطئ الفرج يفسده، طب لم يطأ في الفرج لكنه باشر، قال وكذا إنزال بمباشرة، لم يطأ في الفرج ولكن جاءت امرأته إلى المسجد فباشرها بقبلة معانقة، هذه المباشرة أنزل منها. الآن مباشرة من دون إنزال ماشي لا تبطل، لكن باشر فأنزل كذلك بطل اعتكافه، سواء كان اعتكاف مسنون أو اعتكاف منذور، كذلك لأنه قام به حدث أكبر، إذا أنزل قام به الحدث الأكبر. طيب، وذكرنا كذلك من المفسدات المفسد الثالث، هو ذكر اثنين، نحن ذكرنا ثالثا ما هو؟ أن يخرج لشيء لا داعي له، أن يخرج لشيء لا داعي له، أو أن يخرج لأن يعود مريضا ويشهد جنازة ولم يشترط ذلك، ولم يشترط ذلك، ففي هذه الحالة أيها الأحبة. طيب ماذا يترتب عليه؟ ماشي قال لك شيخ نفسدت الاعتكاف، إيش المشكلة؟ قال لك نفسدت الاعتكاف، إذا اعتكاف مسنون نقول مكروه، قطعت هذا الاعتكاف بلا عذر فهذا مكروه. طب إذا كان اعتكاف نذر، الآن النذر عليك أن توفي به، الآن أيها الأحبة سأفصل هنا. إذا اعتكاف النذر نقول إذا كان اعتكاف نذر متتابع في شهر معين، ماذا قال؟ قال نذر لله أن يعتكف شهر شعبان، الآن هذا النذر صيغة تقتضي ماذا؟ أنه بدي يعتكف 30 يوم شعبان من هذا العام، المهم شرع في اليوم الخامس من شهر شعبان وهو معتكف وطئ زوجته، وطئ زوجته، في هذه الحالة فسد اعتكافه، صحيح؟ وطئ زوجته أو باشر فأنزل، في هذه الحالة عليه كفارة يمين، في هذه الحالة عليه ماذا؟ كفارة يمين، لأنه خلص فسد الاعتكاف لم يوفي به، ولن نستفيد من القضاء، لأنك أنت ماذا صيغة قضاء؟ ما صيغة النذر؟ نذرت أن أعتكف شهر شعبان من هذا العام، أفسدت هذا النذر بوطئك زوجتك في المسجد. طيب لو أن الإنسان قال نذرت أن أعتكف 5 أيام متتابعة، هكذا صيغته، نذر أن يعتكف 5 أيام متتابعة، لاحظوا هو اشترط التتابع لكن ما حدد من فترة محددة، قال نذرت أن أعتكف 5 أيام متتابعة، الآن هو ذهب فبدأ في هذه 5 أيام المتتابعة وطئ زوجته، وطئ زوجته، الآن فسد اعتكافه، فسد اعتكافه. طب ماذا عليه الآن؟ هل عليه كذلك في هذه الحالة كفارة يمين؟ لهذا الشخص يستطيع أن يعيد 5 أيام جديدة مرتبة، لأنه لم يعين فترة زمنية خلاص إذا انتهت انتهت. في الصورة الأولى كان عين، نذرت لله أن أعتكف شهر شعبان من هذا العام، خلاص أفسد اعتكاف شهر شعبان من هذا العام بوطئ أو بخروج لما لا داعي له، فكيف سيقضي؟ عليه كفارة يمين. كفارة عن اليوم نفسه؟ لا كفارة النذر، كفارة عن النذر في الجملة، إنه فسد النذر، أفسد نذره ولا نستطيع أن نعيده مرة أخرى. لكن من نذر نذرا متتابعا ولكنه لم يعين وقتا محددا، في هذه الحالة يستطيع أن يؤدي هذا النذر المتتابع في وقت آخر إذا أفسده، فلا تلزمه كفارة اليمين. فقول المصنف رحمه الله ووطء الفرج يفسده، وكذا إنزال مباشرة، وكذا أضفنا خروج لما لا داعي له ويلزم لإفساده كفارة اليمين، نقول هذا متعلق بماذا؟ يتعلق بالنذر المتتابع المعين.